الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فقها وعلما في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واهدنا الصالحات أعمالنا واجعلنا من عبادك الراشدين. وفرج اللهم على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا في بلاد الشام وارفع عنهم ما نزل بهم وأنزل السكينة والنصر عليهم. وقالوا أيها الإخوة الكرام، ما أحلى هذه الوجوه النيرة المقبلة على النهل من المعين الصافي معين الكتاب والسنة. عودت إخوانكم دائما أبدأ الدرس بذكر حديث متفق عليه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أراد أن يقيد إن شاء الله هذه الأحاديث دائما تكون بين يدي الدرس. وأعلن على ذلك بقولي من كنوز السنة النبوية. إذا من كنوز السنة النبوية ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي، ما من الأنبياء نبي إلا قد أعطي من الآيات ما من الأنبياء نبي إلا قد أعطي من الآيات ما على مثله آمن البشر، ما على مثله آمن البشر. وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وحيا أوحاه الله إلي، وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. الحديث معناه أن الأنبياء كل نبي قد أوتي يعني عدة معجزات تدل على أنه نبي مرسل من عند الله عز وجل، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أيده الله بعشرات المعجزات. لكن يقول عن هذا الحديث أن أعظم معجزة هي معجزة القرآن، فهي المعجزة الخالدة والباقية أبدا. فمثلا انشقاق القمر كان له وقع في وقته، نبع الماء من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم كان له وقع يعني في ساعته، يبقى هو له قيمة يعني، لكن القرآن دائما مستمر ومتجدد، وهو دستور المسلمين وشريعتهم وقانونهم. بسم الله. وصلنا مع حضراتكم في مصطلح الحديث إلى أن علم الحديث أي علم مصطلح الحديث ينقسم إلى قسمين: رواية ودراية. والرواية هي عبارة عن أخذ الحديث عن الشيوخ، موجود هذا الكلام طبعا في الرسالة صح؟ إذن عبارة عن أخذ الحديث عن الشيوخ بوسيلة من وسائل التحمل، يعني الطرق التي يؤخذ بها الحديث عن الشيوخ. أعلاها السمع أو الأخذ من لفظ الشيخ، يعني أن نسمع الحديث من لفظ الشيخ الذي هو السمع. وثانيها العرض الذي هو القراءة على الشيخ، ثم الإجازة والمناولة إلى آخره. هذا علم الحديث برواية. أما علم الحديث برواية فكلمة دراية تعني الخبرة، تعني الخبرة والعلم الحقيقي. فعلم الحديث دراية هي علم بالصحيح والضعيف من الأحاديث، وعلم بمعرفة الثقات والضعفاء من الرجال، ومعرفة المدلسين، ومعرفة سراق الحديث، ومعرفة العلل ومختلف الحديث والحديث المضطرب إلى آخره. فهذا يعود إلى علم الحديث دراية. وصلنا إلى السند. ما هو السند صح؟ إلى هنا وصلنا؟ طيب، السند هو الطريق الموصل إلى المتن. والسند والإسناد واحد عند الجمهور. عند الجمهور مراد الجمهور أي أكثر أهل العلم. إذا يعني دائما قرأنا هذه العبارة، جمهور الفقهاء أي أكثر الفقهاء، جمهور المفسرين أي معظم المفسرين، وهكذا. إذا السند، ما هو السند؟ هو الطريق الموصل إلى المتن. حينما نقول حدثنا محمد عن أحمد عن خالد عن إلى آخره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، البيعان بالخيار مثلا، أو إنما الأعمال بالنيات، فهذا متن. عرفنا؟ إذا السند عبارة عن ذكر رجال الإسناد، فلان عن فلان عن فلان. فإذا انتهى هذا السند وآخره الصحابي إذا كان الحديث متصلا، يبدأ بعد ذلك ماذا؟ المتن. المتن قيل له متن لماذا؟ لأنه يكون في نهاية السند. فمتن الشيء ظهره أو أعلاه، لذلك هذه العبارة صحيحة حينما نسمعها على الإذاعات: أخلعت الطائرة وعلى متنها 200 راكب، أي على ظهرها. أبحرت السفينة وعلى متنها 1000 راكب، أي على ظهرها. فالمتن الكلام النص لما كان في نهاية السند قيل له متن، لأنه يعني في ظهر السند، في آخر السند. إذن السند هو الطريق الموصل إلى المتن. والسند والإسناد واحد عند الجمهور، لأن من أهل العلم من فرق بين السند والإسناد. المتن هو ما ينتهي إليه السند من الكلام، يعني الأمر بسيط جدا. ما هو المتن؟ هو ما ينتهي إليه السند من الكلام. مثال ذلك مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا، المؤلف أو الخطيب الجمعة أو يقول حينما يقول عن أبي هريرة مرفوعا، يعني هذه يستخدمها لأجل الاختصار، يعني بدل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيختصر ذلك ويقول مرفوعا، بمعنى أنه رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المنيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فرجال الحديث يساوي السند: مالك، ابن دينار، ابن عمر، هؤلاء هم السند. وقوله البيعان بالخيار إلى آخره يساوي المتن. يقول السيوطي في هذا المعنى في ألفيته ألفية الحلية: علم الحديث ذو قوانين ذات حد يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. فالسند هنا الشاهد، فالسند الإخبار عن طريق متنين كالإسناد لدى الفريق، والمتن ما انتهى إليه السند من الحديث والحديث قيد، بما أضيف للنبي قول نوم فعلا وتقريرا ووصفا قد حكوا الأبيات. الآن ننتقل إلى اصطلاح آخر، ما هو المخرج؟ ويجوز تشديد الراء، نقول المخرج أو المخرج، وضعتم شدة يعني على الراء أحسن. إذن يصح الوجهان المخرج والمخرج، وهو من جمع الأحاديث بأسانيدها في كتاب له كالبخاري ومسلم وسائر يعني من خرج أبو داود الترمذي النسائي أحمد إلى آخره. المسلم هو من يروي الحديث بسنده إلى قائله سواء كان عالما بالدراية أم لا، سواء كان عالما يعني عنده علم الدراية يعرف الصحيح والضعيف ويعرف العلل وأحوال الرجال، أو لا مجرد أنه كان يسمع الحديث على الشيوخ وصار عنده مئات أو آلاف الأسانيد والأحاديث النبوية فهو يعني يعد مسندا. المحدث هو من يشتغل بعلم الحديث ويتقن قواعده، قواعده يعني النظرية مثل هذا الكتاب وابن الصلاح وتدريب الراوي ما أشبه ذلك، هذه القواعد والمصطلحات يعني، ويكثر من حفظه وسرده في مجالسه. إذا أينما حل أو ارتحل لخطبة جمعة في درس في موعظة يذكر على الأقل مثلا 10 أحاديث أو 15 حديثا، وينبغي أن تكون من الأحاديث الصحيحة لا القصص والحكاية، والرواية لها شرط يعني الرواية لها شرط كين، وذلك بذكر مخرجه والصحابي والمتن. يعني يقول أخرج البخاري مثلا من حديث أبي هريرة كذا، أخرج أحمد من حديث أبي أمامة الباهلي كذا، والأحسن أن يكون كلامه أيضا مصحوبا بماذا؟ بالحكم على الحديث إذا كان خارج الصحيحين، طبعا الحديث إذا كان في الصحيحين من المعيب أن نقول وهو صحيح، هذا معيب، نقول والله أخرجه البخاري وهو صحيح أو أخرجه مسلم وهو صحيح، أهل العلم قالوا هذا معيب، هذا معيب. لما يكون الحديث خارج الصحيحين عرفنا، فعند ذلك ينبغي على المحدث عرفنا أن يقول يبين درجة هذا الحديث، سواء يعني هو يصرح لمن حسنه أو صححه أو يعطي الناس النتيجة خلاص وهو حديث صحيح أو حديث حسن. إذا يشترط في هذا المحدث أن يذكر من خرج هذا الحديث وأن يذكر الصحابي والمتن، كما قلنا أخرج البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا. ويختلف من محدث مبتدئ إلى محدث كبير، وفي أيامنا من حفظ 4000 حديث بالصورة المتقدمة يحفظ المخرج المخرجين كما قلنا، ويحفظ الصحابي، لا يشترط أن يحفظ الإسناد فلان عن فلان عن فلان، يحفظ المخرج والصحابي والمتن، يحفظ المتن جيدا أيضا. فمن بلغ هذه المرتبة يحفظ 4000 حديث، البضعة غالبا كلمة بضعة تطلق على 7، هي ما بين 3 قال أهل العلم تحتمل إلى 9، لكن غالبا تطلق البضعة على 7. نعم، فلبث في السجن 7 سنين، هي 7 سنين حقيقة. فإذا كان كذلك استحق هذا الرجل أن يلقب بذلك بالمحدث، لكن محدث صغير، محدث صغير هذا الذي يحفظ 4000 من الأحاديث، وهذا موجود الآن يتصل به العشرات في بلاد الإسلام، هذا موجود حقيقة في بلاد الحجاز، في بلاد الهند وباكستان أكثر أيضا، في بلاد المغرب يوجد بعض الرجال يحفظون 4000 من الأحاديث. الآن ننتقل إلى مرتبة أعلى، مرتبة أعلى من المحدث، وهو الحافظ، فهو أرفع من المحدث. وقد حدده المناوي هذا تاريخ الوفاة، المتوفى عليه سنة 1031 هجري، الهجرة النبوية. طبعا التاريخ دائما بالنسبة للتاريخ الإسلامي يكون بالهجري. المناوي نسبة إلى منيا، وهي المدينة المعروفة في مصر، وليس إلى منى. لو كان نسبة إلى منى ينبغي أن تكسر الميم، نقول المناوي. عرفنا إذا نسبة إلى المنيا وهي مدينة في مصر، فهو المناوي. وغيره بأنه الحافظ، يعني من يحفظ 100,000 حديث، وقد لقب به جماعة من المتأخرين، لقب بالحافظ جماعة من المتأخرين كما تسمعون دائما، كالإمام المزي وابن تيمية والذهبي وابن القيم وابن كثير والعراقي وابن حجر والسخاوي والسيوطي وأمثالهم. وما أظن أحدا اليوم يبلغ هذه الدرجة، يعني يحفظ 100,000 حديث. لا يوجد حقيقة في هذه الأيام من يحفظ 100,000 حديث، ربما يوجد من يحفظ 20,000، 30,000، ربما يوجد من يحفظ 40,000، لكن 100,000 يعني الحقيقة ليس من الأمر اليسير. الآن في عندنا لقب فخري عظيم لقب به جماعة من كبار الأئمة، وهو أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث. لقب به جماعة منهم مالك والثوري وشعبة ابن الحجاج والبخاري، فهؤلاء كل واحد منهم لقب بأمير المؤمنين في الحديث. بالنسبة للصحابة أمير المؤمنين في الحديث هو أبو هريرة، وبالنسبة للتابعين أمير المؤمنين في الحديث هو الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري شيخ الإمام مالك، شيخ الإمام مالك هو أمير المؤمنين بالنسبة للتابعين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن ننتقل إلى أمر جديد، إلى اصطلاح المحدثين حينما يقول الواحد منهم الحديث أو هذا حديث إلى آخره. فالحديث تعريفه هو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو وصف أو تقرير، أي كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث، ويقال له مرفوع أيضا، المرفوع، ويقال له أيضا السنة، في السنة النبوية كذا أو في السنة كذا، أي هناك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نعيد، الحديث هو كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو وصف أو تقرير. القول معروف، معظم السنة النبوية عبارة عن قولية لفظية، يعني أكثر من 80% من السنة النبوية هي قولية، وعندنا حوالي 10% فعلية. يعني الصحابي، كيف الفعل؟ الصحابي يصل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي أو في حجته أو في أي أمر، فهذا يقال له مرفوع وصفي، مرفوع فعلي، عفوا، مرفوع فعلي. الآن النوع الثالث من المرفوع هو الوصفي، والوصفي أو الصفة نوعان، وصف لهيئته صلى الله عليه وسلم، يعني لشكله، عرفنا؟ كقول أنس الحديث في الصحيحين عن النبي أن يصف أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل البائن، أي كثير أو شديد الطول، ولا بالقصير، أيضا معناه شديد القصر. ثم يقول: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم بالأبيض الأمهق. الأبيض الأمهق أي شديد البياض، شديد البياض، لأن بياضه صلى الله عليه وسلم كان مصحوبا بالحمرة، كان مشربا بالحمرة. ثم يقول أنس: وقبض النبي صلى الله عليه وسلم وليس في شعره، في شعر رأسه أو لحيته 20 شعرة بيضاء. فهذا فيه وصف بهيئته صلى الله عليه وسلم، يقال فيه مرفوع وصفي، لكن هذا وصف لهيئته صلى الله عليه وسلم. أو روايات وأحاديث أخرى أنه كان كث اللحية صلى الله عليه وسلم، لحيته تملى ما بين عارضي إلى آخره. الآن عندنا نوع ثاني من الوصف، ما هو؟ وصف بأخلاقه وآدابه صلى الله عليه وسلم وشمائله. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم غليظا ولا فظا ولا صخابا بالأسواق إلى آخره، فهذا وصف لشمائله وأخلاقه وآدابه صلى الله عليه وسلم. تقرير، ما هو المرفوع التقريري؟ المرفوع التقريري هو أن يفعل صحابي أو أكثر من صحابي شيئا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقره على ذلك، فهذا يقال فيه مرفوع تقريري أو إقراري بمعنى واحد. كأكل الضب بين يديه صلى الله عليه وسلم. الحديث الصحيحين عن ابن عباس قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب محنوذ أي مشوي، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب محنوذ أي مشوي، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن أكله وقال: أجدني تعافه نفسي. في رواية: إنه لم يكن بأرض قومي، يعني الشاهد لم أعتد على أكله. قال ابن عباس: فاجترفته أنا وخالد ابن الوليد فأكلنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يراه ولكن يعني لم يمنعه من أكله. إذن سكوته صلى الله عليه وسلم على أكل الضب بحضوره هذا يقال فيه مرفوع تقريري أو إقراري، لأنه حصل شيء بين يديه صلى الله عليه وسلم فأقره، صار الشريعة طبعا، صار لحم الضب حلالا. عرفنا الخبر. الآن ننتقل من كلمة الحديث إلى الخبر. الخبر هو مرادف للحديث عند الجمهور، وكذلك السنة مرادفة لهما. الكلام المرادف بمعنى أنه بمعنى واحد، بمعنى واحد، لذلك قال: هذه الكلمة مرادفة لهذه الكلمة، بمعنى أنها بمعناها، هذه الكلمة بمعنى الأخرى والثالثة وهكذا. فإذا الجمهور يعتبرون الخبر كالحديث، كلمة حديث، كلمة خبر تساوي كلمة حديث. ومن أهل العلم من قال: الخبر أوسع وأشمل من الحديث، فالحديث قالوا ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وأما كلمة خبر فكل ما يروى سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره أو حتى عن أخبار بني إسرائيل فيقال فيه خبر. لكن باصطلاح المحدثين كما قلنا الخبر يساوي كلمة حديث، وكذلك كلمة السنة. السيرة الآن، قد يقول القائل: ما الفرق بين السنة والسيرة؟ والجواب: السيرة أشمل من السنة والحديث، لأن السيرة هي حياته صلى الله عليه وسلم، يعني تتناول حياته صلى الله عليه وسلم من حين ولد إلى وفاته عليه الصلاة والسلام، والسنة تتعلق به عليه الصلاة والسلام من حين بعث فقط، من حين بعث إلى يوم توفي صلى الله عليه وسلم، هذا سنة. أما السيرة كما قلنا أشمل من ذلك وأعم، فتتعلق بأخباره صلى الله عليه وسلم من حين ولد إلى حين قبض صلى الله عليه وسلم. ويستلزم من ذلك أيضا الصيغة ماذا؟ يستلزم أن نعرف أيضا قبيل الولادة أحسن، يعني نعرف أباه وأمه وكيف تزوجاه، عرفنا هذه الأمور ونعرف النسب أيضا. وكذلك وفاته صلى الله عليه وسلم، السيرة لا تتوقف عند وفاته صلى الله عليه وسلم، فتتكلم كيف حصل للصحابة عند وفاته صلى الله عليه وسلم، كيفية تغسيله وتكفينه والصلاة عليه وما أشبه ذلك. فهذا يعني مرتبط بحياته صلى الله عليه وسلم من حين ولد إلى حين توفي. الآن ننتقل إلى عبارة أو اصطلاح آخر وهو الأثر. نسمع أحيانا في بعض الكتب يكتبون أو عبر الفضائيات يقولون وفي الأثر كذا وفي الأثر. ما معنى الأثر؟ فالأثر يختص بالصحابة والتابعين عند المتأخرين. إذا كلمة أثر أو هذا الاصطلاح عند المتأخرين من أهل العلم. المتأخرون بشكل عام من أهل العلم من كان بعد 400 لنقل، هو الإمام الذهبي وغير واحد حددوا عصر السلف بأنه إلى سنة 300، وعصر الخلف بعد 300، عرفنا؟ فعصر الخلف بمعنى أنه المتأخرون، لكن لا مانع أن نترك فاصلا، أن نترك فاصل، يعني الواحد لو كان من العلماء توفي سنة مثلا 310 أو 20 أو 30، يعني الأمر ليس بهذه الدقة والله، لو سنة 300 لو جاء بعد توفي بعد سنة أو سنتين أو ثلاثة نقول هو صار من الخلف، فالأمر متقارب. الإمام النسائي مثلا أحمد بن شعيب النسائي متوفى سنة 303 للهجرة، وهو بلا خلاف من السلف، بلا خلاف هو من السلف، عرفنا؟ وهذا ولد بعد 300 بثلاث سنين. أما المتقدمون كالبخاري وأحمد ومن قبلهم فما كانوا يفرقون غالبا بين هذه الألفاظ، يعني عندهم كلمة الأثر تساوي كلمة حديث وتساوي كلمة خبر. إذا المتأخرون عرفنا كالحاكم، كالخطيب البغدادي، كأبي الصلاح، كالنووي، كابن تيمية، كابن كثير، أمثال هؤلاء هم الذين يعدوا يعني من المتأخرين وفرقوا بين هذه الألفاظ. الحديث القدسي، ما هو الحديث القدسي؟ هو نسبة للقدس بسكون الدال ويجوز ضمها، القدس بالقلقلة هي والقدس والقدس كلاهما صحيح ويجوز ضمها أيضا، مأخوذ من التقديس وهو التطهير والتنزيمية، وهو الخبر. الحديث القدسي هو الخبر الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى. إذا الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى فهو حديث قدسي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسبه لنفسه وإنما رفعه إلى الله تعالى، كالحال بالصحابي حينما يرفع المتن أو الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر الهيتمي، ابن حجر الهيتمي هذا هو بالتاء ويخطئ من يظنه بالثاء. المتوفى سنة 1041. الكلام المضاف إلى الله تعالى ثلاثة، القرآن هذا واحد، الكتب السماوية السابقة التوراة الإنجيل الزبور صحف إبراهيم وصحف موسى، والنوع الثالث الأحاديث القدسية. قال أعظمها القرآن الكريم فقد خص بما يلي، فهو المعجزة الباقية محفوظة من التغيير والتبديل، أيضا تخصيص القراءة به في الصلاة، لا يصح الإنسان يقف في صلاته فيقرأ شيئا من التوراة أو الإنجيل أو من الأحاديث القدسية مثلا، يعني يقف في صلاته ويتلو حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما إلى آخره. فالقراءة والتلاوة في الصلاة خاصة بالقرآن الكريم. أيضا حرمة قراءته للجنب عند الجمهور، طبعا عند الجمهور لا يجوز للجنب أن يقرأ شيئا من القرآن إلا إذا بعض شيء من الآيات التي هي بمعنى الدعاء أو الأذكار، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إلى آخره، عرفنا بنية الذكر أو الدعاء وليس بنية التلاوة والقراءة، ليس بنية التلاوة والقراءة. مضاعفة أيضا أجل قارئه، منع تلاوته بالمعنى، لا يجوز طبعا تلاوة آية إذا كان هذا المتكلم لا يحفظها، أما قد يفاجأ هو يحفظ هذه الآية أو هذا المقطع ولكن يغلق عليه، طبعا ليس هذا الوارد، يعني هو يحفظ هذه الآية عرفنا فأراد أن يستدل بها فوقع في الخطأ، غلط مثلا كلمة في هذه الآية أو أكثر، ليس هذا المراد، لكن المراد أن الممنوع أن يشرع بقراءة سورة ليكون أو مقطع أو حتى آية لا يحفظها ويعلم أنه لا يحفظ فيقول معنى الآية، يقول معنى الآية، فهذا لا يجوز في خطبة جمعة أو في درس، بخلاف الأحاديث النبوية يغيب أيضا أحيانا عن الخطيب لفظ هذا الحديث فيذكره بمعناه ويقول أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو الأحسن يصرح يقول إخواني هذا الحديث ذكرته بالمعنى ذكرته بمعنى. إذا القرآن الكريم ممنوع يمنع تلاوته بالمعنى. أيضا القرآن الكريم الجملة منه تسمى آية، كل يعني جملة منه فاصل بين دائرتين معروفة الآية فيقال لها آية. أيضا كفر من جحد منه شيئا ولو كلمة بإجماع المسلمين إلا الروافض، الروافض المساكين ابتلوا بالاعتقاد بأن القرآن وقع فيه التحريف والتدليل والنقص كما جاء في صحاحهم العشرة من كتاب الكافي للكليني مرورا بكتاب من لا يحضره الفقيه مع تهذيب الأحكام لأبي جعفر الطوسي وكتاب الاستبصار وكتاب محمد باقر المجلسي وفي كتاب بحار الأنوار والأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري وكتب صنفت البيض الكاشاني أيضا له كتاب الصافي وكتاب الوافي إلى ما هنالك، فكل هذه الكتب يعني هذه الكتب عندهم كتب أساس في المذهب عرفناهم كلها والعياذ بالله تنص على أن القرآن الكريم وقع فيه التحريف والتبديل والتغيير، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أهل السنة ومعهم الخوارج، معهم الخوارج ومعهم الشيعة المعتدلة، الشيعة المعتدلة الجميع يقول من قال في القرآن زيادة أو نقصان عرفنا أو تبديل أو تغيير فهو كافر خارج من الملة ومن هذا الإسلام. الفرق بين القرآن والحديث القدسي، القرآن وحي قرأه جبريل بصوت سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه عنه. إذا القرآن له ميزة أنه يكون بواسطة جبريل خاصة، بينما سائر السنة مثلا عرفنا تكون أحيانا بواسطة جبريل وبالإلهام عرفنا وبالوحي غير المباشر وفي النوم أيضا، وفي النوم أيضا يوحى للأنبياء كما قال إبراهيم يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك عرفنا، هذا ليس بواسطة جبريل كان. فإذا القرآن الكريم عبارة عن وحي أملاه جبريل بصوت سمعه النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه وحفظه كما أخبر ربنا تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين. القرآن أيضا متواتر كله بخلاف الحديث القدسي، معظمه آحاد، مثال القرآن الكريم كله متواتر، أما الحديث القدسي فمعظمه كالحديث النبوي يعني معظمه آحاد. سيأتي معنا معنى الآحاد. الآحاد في اصطلاح المحدثين هو كل ما سوى المتواتر كما سيأتي. أيضا القرآن الكريم معجز، تحدى الله العرب أن يأتوا بمثله أو بسورة أو بآية واحدة. أما الحديث القدسي فيكون بواسطة جبريل وغيره، ولا يشترط فيه التواتر، ولفظه غير معجز. لفظ الحديث القدسي غير معجز كالقرآن. أصلا الكثير من الأحاديث النبوية سواء كانت نبوية أو كانت قدسية جاءتنا عبر الرواة من الصحابة بعدهم، كثير من هذه الأحاديث جاءت الحقيقة بالمعنى. الكثير من هذه الأحاديث، نعم هناك أحاديث أكيد خاصة الأحاديث القصيرة أنها جاءت في اللفظ كما سمعها الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم، حافظ على ذلك التابع ومن بعدهم، لكن في أحاديث كثيرة وخاصة الطويلة الحقيقة تذكر بالمعنى، يعني ربما غيرت بعض المفردات أو الكلمات لكن المعنى واحد، المعنى واحد. مسألة: أجمع أهل العلم على أن الحديث القدسي معناه من عند الله، لكن اختلفوا في لفظه، فأكثر المتأخرين على أن لفظه من عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الله عز وجل قاله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنه بصيغة قربها للصحابة الكرام. إذا الحديث القدسي طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم رفعه إلى الله تبارك وتعالى فهو منسوب إلى الذات المقدسة، الذات الإلهية. لا يختلف أهل العلم أن معنى الحديث القدسي من عند الله، أما لفظه اختلف أهل العلم، فبعضهم إذا قال لفظه ومعناه من عند الله أيضا، يعني جعلوه كالقرآن الكريم لفظه ومعناه من عند الله عز وجل، وآخرون قالوا لا، معناه من عند الله، أما لفظه فقد صاغه النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة بألفاظ يقربها إلى أذهان الصحابة، تناسب يعني أذهان الصحابة، وهذا الذي عليه أكثر المتأخرين. الآن كيف يروى الحديث القدسي؟ لروايته صيغتان، الأولى الصيغة الأولى يعني أن يقول الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى. مثاله مثال حج، يعني ما أخرجه مسلم، هذا الرقم للإمام مسلم 577 من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو ذر الغفاري واحد في الصحابة يلقب أو يكنى بأبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. حديث مطول، حديث مطول رائع جدا، موجود في الأربعين النووية. والثانية هي ما أخرجه البخاري برقم ومسلم أيضا برقم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الحديث يعني له تتمة. إذا هكذا يروى الحديث القدسي بإحدى هاتين الصيغتين، إما أن يقول الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى، أو يقول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى. عدد الأحاديث القدسية جمعها المناوي في كتابه الإتحافات السنية، يعني في الأحاديث القدسية، فجاءت في 272، لكن فيها الحقيقة الصحيح والحسن وبعض الضعيف أيضا، يعني ليس جميعا صحيحة. إذا الأحاديث القدسية ليست كثيرة، الأحاديث القدسية ليست كثيرة. الفوائد العامة، طيب نقف هنا حتى ندع ونترك مجالا للإجابة على أسئلتكم. من كان عنده سؤال فليكتبه إن شاء الله، الأسئلة تكون مكتوبة. بسم الله. هل الرواتب يعتبرون من المسلمين؟ لا، الحقيقة هم حكموا على أنفسهم بالكفر، فهم حكموا على أنفسهم بذلك. يقول المفيد في كتاب أوائل المقالات، هذا من شيوخ الإسلام عندهم المفيد، ويفخر بذلك، يقول أجمعت الإمامية الاثني عشرية، هي كبرى الفرق الشيعة وهي الآن الشيعية، وهي الآن المسيطرة على كافة الشيعة. يعني عرفنا الإمامية من عهد الكوليني إلى الخميني إلى خامنئي، وهؤلاء جميعا في العراق وفي لبنان هم تلامذته وأتباعه. فيقول إذا المفيد في أوائل المقالات أجمع الإمامية الاثني عشرية على ثلاثة أمور. ما هي؟ القول بأن القرآن وقع فيه التحريف والتبديل والنقص الشديد، وكذلك قال هذا الأمر الأول، هذا من إجماعاتهم، وهذا عالم كبير يعني كالإمام النووي أو ابن تيمية أو ابن العربي المالكي وأمثالهم. وأيضا قال أجمع أئمتنا على القول بالبداء على الله سبحانه وتعالى. القول بالبداء، هذه كلمة البداء تحتاج إلى شرح. يعني بدل أن أهل السنة عندهم ناسخ ومنسوخ، صح؟ ناسخ ومنسوخ سواء في القرآن أو في السنة. والناسخ والمنسوخ للمعرفة يقع في مسائل الحلال والحرام ومسائل الفقه والعبادات، التدرج مثلا في تحريم الخمر والتدرج في الحدود، عرفنا؟ لكن لا يقع الناسخ والمنسوخ في معلومات أخبر بها ربنا تبارك وتعالى ثم يطرأ علم جديد يعني يلغي ذلك الخبر. يعني الله عز وجل تكلم عن خلق السماوات والأرض إلى آخره وأنها في ستة أيام، ثم تأتي آية عرفنا بعد ذلك تنسخ قضية الستة أيام تقول في تسعة أيام مثلا. فالناسخ والمنسوخ لا يتناول الأخبار عرفنا، وإنما يتناول حصرا فالأحكام الفقهية حلال وحرام تفصيل في العبادات إلى ما هنا. أما البداء والعياذ بالله فينطلق حتى على ما أخبر الله عز وجل به سواء عما كان أو ما سيكون في المستقبل. يقولون يدخله الإلغاء والتعديل. يعني أخذوا ذلك الطريق البداء من سورة يوسف، قال الله تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ثم بدا أي ظهر لهم، ظهر للنساء للنسوة يعني أن يحكموا على نبي الله يوسف بالسجن. عرفنا هذه مسألة البدا فيها قلة أدب وفيها كفر الحقيقة، لأنها فيها أن الله عز وجل لا يعلم الغيب المطلق، يعني يعلم الشيء الآن ثم يطرأ عليه علم جديد أو أمر جديد فيغير الحكم والعياذ بالله. هذا من يقول بالبداء بدل الناسخ والمنسوخ؟ اليهود، هو في شريعة اليهود فهم موافقوهم والعياذ بالله. إذا يقول المفيد في أوائل المقالات أجمع أئمتنا على إطلاق البداء، القول بالبداء على الله سبحانه وتعالى، وعلى أن القرآن وقع فيه التحريف والتبديل. يعني مسألة القرآن يا إخواني والله مسألة خطيرة. كنا نسمع قديما ونحن صغار فقط يقولون آية الولاية أنها سقطت، هكذا كنا نعتقد، يقولون آية الولاية أسقطها عثمان بن عفان أو أسقطها الصحابة، وكنا نسمع آية أخرى على أنهم يقرؤونها بخلاف ما في القرآن الكريم، كيف؟ إنا ألم نشرح لك صدرا وجعلنا عليا صهرا إلى آخره، ثم ظهر في كتبهم والعياذ بالله كما قلت أعظمها وأولها كتاب الكافي للكلين، لأن المذهب يقوم على هذا الكتاب، لا يوجد كتاب قبل هذا الكتاب أصلا عندهم، لا يوجد كتاب. الكليني متوفى سنة 29 و300، أبو جعفر الكليني متوفى سنة 29 و300، يعني بعد الإمام النسائي بحوالي كام؟ 26 سنة تقريبا أو 25 سنة. إذا هو أقدم مؤلف، لا يوجد مؤلف عندهم ولا مصنف ولا كتاب نهائي قبل كتاب الكافي الكليني، ويثبت في هذا الكتاب النصوص الكثيرة والعياذ بالله التي تقول بتحريف القرآن. أذكر لكم مثالا، مثلا ساق الكليني بسنده عن جعفر الصادق قال نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم 17,000 آية، وهو الآن بأيديكم 6,000 آية ويزيد. هذه مسألة ثلث القرآن، إذا هي عندهم صحيحة وثابتة في أعظم كتاب مقدس عندهم. طبعا شيخ الإسلام عندهم في الدولة الصفوية من المتأخرين ذكرناه محمد باقر المجلسي، هذا عندهم شيخ مسائل الاعتقاد وشيخ الفقه وأصول الفقه والتفسير والحديث والجرح والتعديل وكل شيء، عرفنا. فهذا يقول عن هذا الخبر الذي ذكره الكليني، الخبر صحيح، وعندنا أن القول بأن القرآن وقع فيه التبديل والتغيير والتحريف والنقص الشديد متواتر معنى بحيث لا يمكننا إنكاره أو دفعه. لا نريد أن نطيل أو أن نستفيض في الكلام على هؤلاء، لذلك هم حكموا على أنفسهم بهذا الحكم. يضاف إلى ذلك تكفير الصحابة من أصول دينهم، تكفير الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث في الصحيحين حديث ابن عمر، إذا قال المسلم لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما. فأنتم عندكم أيهما عندهم من المسلمات في صحاح العشرة وفي غيرها أن أبا بكر وكل الصحابة باستثناء 5 هم ما بين كافر ومنافق وزنديق، فأي أولى بالنسبة لكم أن يبوء بالكفر أبو بكر وعمر وعثمان وسعد وسعيد وخالد ابن الوليد وأمثالهم، أم يبوء هؤلاء؟ أكيد هؤلاء أن يبوءوا بذلك أولى، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عندما نقرأ كفر من جحد منه شيئا بإجماع المسلمين إلا الروافض، نعتقد أن الروافض من المسلمين، هل هذا صحيح؟ يعني هم بصراحة واختصار الروافض أهل قبلة، طالما أنهم يتوجهون إلى القبلة ويصومون ويحجون، عرفنا، هم أهل قبلة، لكن الحقيقة عندهم كفريات كثيرة وعندهم شركيات متنوعة، شركيات ربوبية وألوهية وشركيات في الأسماء والصفات، نعم، وعندهم تكفير الصحابة، وعندهم يعني الحقيقة مصائب كثيرة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء ممن قال الله فيهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الإمام أحمد بن حنبل يحفظ مليون حديث، فهل يعتبر أمير المؤمنين في عصره؟ لا، حفظ المليون لا، لكن هو جمع هذا الكم الهائل من الأحاديث. وحينما نقول مليون حديث إخوان الكرام، لا يوجد في السنة النبوية مليون حديث، هذا يحمل على ماذا؟ على الأحاديث المكررة. كيف؟ من قرأ في صحيح مسلم يجد مثلا حديثا من الأحاديث النبوية يرويه مسلم عن أنس بن مالك منيح في قنوت الفجر لنقول قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان ثم تركه، يعني لما أظهره الله عليه. فنجد الإمام مسلما ذكر هذا الحديث من خمسة وجوه، خمسة أساليب أو طرق. فهذا في عد المتقدمين يقال لحديث هذا القنوت هذا خمسة أحاديث، مع أنه عن أنس، لكن طالما تغير الطريق أو حتى رجل واحد في الطريق لو تغير عرفنا فيعد حديثا آخر، يعد حديثا آخر. ويدخل في هذا الكم غير الصحيح والضعيف وحتى الموضوع، يعني كل ما جمعه أحمد بن حنبل عرفنا داخل في هذا العد. ومن أهل العلم من يقول أيضا داخل في هذا العد المأثور الذي هو الموقوف والمقطوع، الموقوف على الصحابة والمقطوع الذي هو من أقوال التابعين وتابع التابعين. وإلا السنن الروية كما قلنا الإمام البخاري قال ثبت عنه ذلك أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث ليس بصحيح. وهذا مع المكرر على فكرة، 100,000 حديث صحيح مع المكرر، وإلا إذا جردناه بدون مكررات يعني السنة والله أعلم من أهل العلم من يقدرها بحوالي 20,000 حديث بدون المكرر، بدون المكرر الصحيحة طبعا، الصحيحة والحسنة يعني المقبولة. في الحديث القول مقدم على الفعل، مثال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة خلافية عند علماء الأصول، يعني علماء أصول الفقه، نعم مسألة خلافية، وإن كان الأكثر نعم يقولون القول يعني مقدم على الفعل، لكن أهل العلم من يقدم الفعل. قلت إن قراءة القرآن حرام جنوب، ونحن نعلم أن الجنوب يستطيع الصلاة بالتيمم في حالة الجنابة، ولما تيمم أصبح طاهرا، لما تيمم أصبح طاهرا. فالتيمم ينوب عن الماء عند فقدانه، طبعا يقرأ القرآن. كم عدد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مرت الآن في كلامنا؟ هل الآثار التي في السيرة النبوية من تاريخ ولادة النبي صلى الله عليه وسلم إلى تاريخ بعثته فيها علم رواية من معرفة أحوال الرواة والعلم والصحيح والضعيف؟ لما يتعلق بالأخبار الواردة التي تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من حين ولادته إلى حين البعثة في عندنا كم؟ لكن ليس بالكبير أو الهائل من الأخبار الثابتة والصحيحة التي تكلمت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، قبل البعثة، لكن ليس كثيرة. معظم ذلك موجود في السيرة النبوية لابن إسحاق، والسيرة النبوية لابن إسحاق موسوعة كبيرة عرفنا في حوالي 10 مجلدات، لخصها وهذبها العالم المعروف بابن هشام في مجلدين، وفي دور تباعية تطبعها في مجلد، هو تهذيب سيرة ابن إسحاق. يتردد ذكر حديث مسلم ويقال إنه حديث الغدير، رجاء رفع هذه. طيب حديث الغدير معروف بحديث غدير خم في صحيح مسلم يا أخواني، نعم روى حديث غدير خم الإمام مسلم، لكن لفظ الإمام مسلم واضح وبين لكل من أراد يعني الحق، ما فيه كما يفهم هؤلاء عصمة الأئمة، ما فيه عصمة آل البيت أو عصمة الأئمة. الحديث خرجه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم بماء يدعى خما فوعظ الناس، حمد الله يقول وأثنى عليه ووعظنا، ثم قال أنا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، إشارة إلى الموت، إلى موت. إذن إنما أنا بشر يوشك أن يقرب من أوشك يوشك فليأتي رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين، في رواية الثقلين، هذا حديث الثقلين، اسمعوا الآن في صحيح مسلم كما هو، وإني تارك فيكم الثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا به واستمسكوا به. ماذا قال هنا زيد بن أرقم هذا الصحابي الجليل العالم الفاهم؟ فحثهم على كتاب الله ونجبهم إليه، يعني على العناية به والأخذ به والاستمساك فيه. ثم قال وأذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. إذا قضيت أهل البيت لهم ماذا؟ الاحترام والتقدير، عدم إزعاجهم، عدم يعني ظلمهم، عدم إلى آخره. لكن هم ماذا فعلوا؟ جعلوا ذلك، جعلوا أهل البيت كالقرآن الكريم، جعلوا القرآن التشريع الأول وهم المصدر الثاني للتشريع، عرفنا؟ عطفوا إذن حق أهل البيت في التشريع كالقرآن الكريم. لذلك أتوا بنظرية عصمة الأئمة وأنهم يوحى إليهم إلى آخره. فلذلك هذا الحديث الذي يتعلق بحديث الغدير خم، هذا اللفظ الذي ثبت عند أهل السنة والجماعة. طبعا هم يضيفون على ذلك ألفاظ وعبارات وحكايات ما أنزل الله بها من سلطان. إذا أردنا أن نستشهد بالحديث القدسي، هل يصح أن نقول قال الله تعالى مباشرة بدون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، الحقيقة لو تجاوزنا، لكن ينبغي أن نقول قال الله تعالى في الحديث القدسي. في الحديث يجب أن تبين، وإلا السامعين يظن ماذا؟ أنك تتلو آية من كتاب الله، فتوقع السامعين في حيرة، وربما البعض يعني يحفظ القرآن الكريم أو يفهم أن هذا ليس بآية قرآنية، فيثور عليك، يثور عليك وأنت بخطوة، يقول يا شيخ هذا ليس آية في كتاب الله. لذلك لابد من البيان. هل يحفظ الحافظ الأحاديث بأسانيدها أو يحفظها على طريقة المحدث؟ لا، حفظ الأسانيد الحقيقة حينما قلنا كالإمام المزي وابن تيمية والذهبي وابن كثير وإلى آخره، غالب الحفظ في أيامهم عبارة عن حفظ متون الحقيقة. الحفظ الذي يكون بالسند والمتن كان يعني في عصر السلف إلى حدود لنقل الأربعمائة هجري كالحاكم وكالخطيب البغدادي وأمثالهم، غالبا هؤلاء يحفظون المتون بأسانيدها. أما في عصر الخلف صار مسألة الإسناد الحقيقة يعني جانب ليس فيه كبير أهمية، فيه جانب جمالي، لكن قضية الأسانيد جمعت الكتب ودونت الأحاديث وانتهى الأمر. طيب، ما حديث الصوم فإنه لي وأنا أجزي به؟ يعني الله عز وجل هو أكرم الأكرمين. الأعمال كما تعلمون أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. الصوم أعظم من ذلك، ترك إلى الكرم الإلهي غير محدد بقضية الحسنة بعشر أمثالها، أعظم من ذلك وأوسع. طيب، والحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم والسلام عليكم.